الحمد لله. المحتسب الذي لا يأخذ على أذانه أجرا وينضبط بالشرع في الأذان، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، لأنهم يتطلعون إلى فضل الله ورحمته، وهذه نافعة جدا عندما يغرق كثير من الناس في العرق. وعند بعض العلماء الأذان أفضل من الإمامة، ويقول عمر رضي الله عنه: لو أني أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت، من عظم الأذان ومنزلته.